بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الآيات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكانت بداية السورة بتتكلم عن أقسام الناس كما ذكرنا وكما بينا، وأن الناس ينقسمون إلى هذه الطوائف الثلاث، والطائفة الأولى وهي طائفة المتقون، والطائفة الثانية الكفار، والطائفة الثالثة المنافقون. وكان من إنعام الرب سبحانه وتعالى ومن إفضال علينا أنه بين لنا صفات كل طائفة من هذه الطوائف، قلنا حتى لا نتشبه بالكافرين، وكذلك أيضا حتى نبرئ النفس من صفات المنافقين، ويسعى الإنسان أن يشتمل على صفات المتقين. وهذه الصفات هي التي تقود الإنسان إلى رحمات الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. ثم بعد ذلك كان هذا النداء الذي نادى الله عز وجل به على جميع الخلائق، نادى الله عز وجل على المؤمن وعلى الكافر، ونادى سبحانه وتعالى على البر وعلى الفاجر، نادى على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر وعلى العبد. نادى الله عز وجل على جميع الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه هي المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: هذا أمر عام لجميع الناس، أمرهم ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة، هو أن يمتثلوا أوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى ويجتنبوا ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، ويؤدوا هذه العبادة كما طلبت وكما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وكما وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم أن الله عز وجل كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الإنسان بينظر كده: ما خلقني ربي سبحانه وتعالى إلا لعبادتي. دايما كده أؤكد هذا المعنى على نفسي، المطلوب أن أؤكد ذلك المعنى دوما على نفسي، أن ربي سبحانه وتعالى ما خلقني إلا لعبادتي. وبالتالي يبقى تسكن النفوس وتطمئن القلوب، ويسعى الإنسان أن ينظر إلى كيفية تحقيق العبادة التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها. بينا عشان نحقق هذه العبادة لابد أن يكون لنا المنظور الصحيح للعبادة، إيه هي العبادة أساسا يعني، ونقول لا نقف على إجمال الأمر أو نقول التعريف العام الإجمالي، لابد أن أنا أقف على تفاصيل أداء هذه العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى لا نكتفي بالتعريف أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إن ده تعريف محفوظ عند الجميع، ولكن نقول على ذلك: يا ترى بحفظ الإنسان للتعريف أدى بذلك العبادة؟ لا، ده نقول عبارة عن تعريف، أنا أريد أن أقف على تفاصيل العبادة. لابد أن احنا نقف على تفاصيل العبادة، ونقول بنقف على تفاصيل العبادة لأنني لابد أن أؤدي ذلك. أنا في كما بينا في حال الدنيا بنسعى إلى اكتساب الحسنات والثواب، بنسعى إلى اكتساب الحسنات والثواب، وبالتالي لابد أن أنا أقف على معالم هذه العبودية حتى نؤدي ذلك بصورة صحيحة، وحتى لا تتفلت منا بعض صور العبادات. التي يسعى الإنسان أو التي تكون في طريق الإنسان ولكن يغفل عن أدائها. السبب جهل الإنسان. السبب جهل الإنسان. جهل الإنسان ده لا يزال إلا بالعلم. يبقى لا يزال إلا بالعلم. فالأمر بنحتاج أن أنا أقف وأدقق النظر في هذه المظاهر التعبدية لله تبارك وتعالى. لأنها كما ضربنا الأمثلة هناك عبادات ميسورة ونقول لا يتكلف فيها الإنسان أو ليس هناك فيها تحمل ولا مشقة في أدائها، ولكن الإنسان لا يؤديها. إيه السبب؟ الجهل. جهل إن دي عبادة. كما ضربنا لذلك المثل، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يرفع الرجل إلى في امرأته يحتسبها له بها أجر. يبقى دي صدقة، أجره ثواب. وبالتالي الإنسان لما يفكر كده نقول مضت سنوات طويلة في حياته الزوجية، ولو فعل ذلك لعله فعل ذلك في بداية الزواج، ولكن نقول غفل عن هذه الصورة. دي صور تعبدية، لماذا لا نفعل ذلك؟ يعني لماذا لا نؤدي ذلك؟ يبقى نقول للإنسان كما بينا أن نحن في تجارة بنتاجر في الدنيا، لابد أن نحن نعمر هذه اللحظات. أي طاعة نقول في طريق الإنسان يبقى يسعى إلى أدائها، لكن دايما إحنا بنغفل. ونقول كذلك أيضا يعني صور في حياة الإنسان ميسورة أن يقوم بفعلها لكن لا يؤديها، غفلة، نسيان، تكاسل، نقول عدم الرؤية الواضحة ونسيان الإنسان للهدف. دايما كده لابد أن أؤكد على نفسي ما هو الهدف الذي أسعى إلى تحقيقه، ولابد أيضا أدقق النظر في أيضا هذا الطريق الذي أسلكه حتى أصل إلى ذلك الهدف. لا ننسى أن لأن مع طول الأمد بينسى الإنسان، مع طول الأمد بينسى الإنسان، يغفل. يبقى بيسير في طريق، نقول بداية سير ذلك الإنسان في الطريق نقول لماذا أنت تسير في هذا الطريق، قد يحدد الهدف، لكن لما بيسعى في ذلك الطريق مع طول المدة ينسى الهدف الذي يسعى إلى الوصول إليه أو إلى تحقيقه. فلذلك الإنسان لابد أن يؤكد على نفسه، ولابد أيضا من وضوح نقول الهدف ووضوح الرؤية وكذلك وضوح الطريق الذي نسلكه حتى نصل إلى ذلك الهدف. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى بيقر في النفس أن الله تعالى ما خلقني إلا لعبادته. يبقى المطلوب أن أنا أقف على هذه الصور التعبدية، أقف كما بينا على خريطة العبادات التي نؤديها حتى لا يتفلت منا شيء. وقلنا العبادات دي بتقسم في عبادات قولية وفي عبادات بدنية وفي عبادات مالية وفي عبادات قلبية. في عبادات قلبية لابد أن أنا أعرف هذه العبادات دي عبادات، كيف تعبد ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول كما استمعنا إلى الآيات، إيه الدافع لامتثال أهل الطاعة للطاعة واجتناب المعصية؟ إيه الدافع لفعلهم تلك الطاعات بل يفعلون مزيد من تلك الطاعات؟ إيه الدافع؟ يعني كما استمعنا إلى الآيات، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خوفهم من عذاب ربهم، خوفهم من العقاب، فده جعل هؤلاء في سعي دائم لفعل الطاعات واجتناب نقول المخالفات. وبل نقول ان هو بيقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. قلنا المال ده محبوب للإنسان، ده مركوز في الفطر ان احنا بنحب المال، يولد الإنسان وحبه للمال موجود. ولكن نقول ازاي انا اخرج هذا المال، أخرج هذا المال نفقة في سبيل الله، إزاي أنفق هذا المال في كل وجه من أوجه الخير على رجاء ذلك الثواب من ربي. فأقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. قلنا الأمر محتاج يبقى فيه دفعة تدفع الإنسان لهذا الأمر، وإلا الإنسان ممكن يبقى معاه مال لكن يظن بذلك بيبخل بذلك المال. ونقول طب في مجال لاكتساب الثواب والحسنات، مجال النفقة، مجال موسوع، مجال نقول واسع، وربنا سبحانه وتعالى حرض العباد وحث العباد على ذلك. لكن يا ترى معك المال لماذا تظن بذلك المال؟ ما المال ده وسيلة يعني ده وسيلة يعني من هذه الوسائل التي أتقرب من خلالها إلى ربي سبحانه وتعالى، أعبد ربي سبحانه وتعالى. وهذه العبادات المالية موجودة، يبقى دي عبادات مالية، لكن نقول يا ترى الإنسان محتاج لدافع، حب المال ما زال شديد، لكن نقول حب الطاعة يقدم على حب النفس أو حب المال؟ الأمر محتاج إلى دافع، محتاج إلى محرك قوي. نقول الإيمان رؤية الآخرة كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم بالوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خوف من الآخرة. يبقى على ذلك جعل دفع دول هؤلاء إلى بذل ذلك المال، على الرغم من وجود محبة المال في النفس، وأتى المال على حبه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المال محبوب للإنسان حتى عند النفقة، حتى عند إخراج الصدقات المال محبوب، ولكن نقول رؤية الإنسان للآخرة بتدفعه أن يبذل ذلك المحبوب إلى نفسه، ويقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ثم استدل على وجوب عبادته وحده سبحانه وتعالى بأنه هو الرب المعبود الذي رب العباد بأصناف النعم، فخلقكم بعد عدم، وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعلكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من جهة الانتفاع، وجعل السماء بناء لمسكنكم، وأودع فيها من منافع ما هو من ضرورياتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم. لذلك قال الله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دايما كده احنا لابد ان نقف ان ربي المعبود سبحانه وتعالى هو الذي خلقني، وخلق يعني من كان قبل، وخلق كل هذه المخلوقات، والله تعالى تكفل بأرزاق هذه المخلوقات، سواء كانوا من دواب، سواء كان إنسان، سواء كان طير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق هذه المخلوقات. فربي الذي أعبده هو الخالق، هو الرزاق سبحانه وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا مما تفرد به ربنا سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، وكذلك برزق هذه المخلوقات التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. فلابد أن يقرب النفس أن رب الذي يعبده هو الخالق، وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق. الرب سبحانه وتعالى هو الرازق، وما دون الرب سبحانه وتعالى مرزوق، وأن الله تعالى هو الذي يدبر أمر ذلك الكون، وأن الله تعالى هو المدبر لشؤون هذا الكون، شؤون العباد. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هو الذي يستحق العبادة دون سواه، فهو الخالق وما غير الله عز وجل مخلوق، هو الرازق وما دون الله عز وجل هو المرزوق. لذلك قال الله عز وجل: من إنعام علينا أنه خلقنا. يبقى إيجاد العبد في حد ذاته هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لما ييسر العبد لسبيل الطاعة هذه نعمة من نعم الله عز وجل. لما يوفق العبد إلى أي طاعة من الطاعات لابد أن يعلم أن هذا من إنعام الرب سبحانه وتعالى ومن إفضاله، كما قال الله تعالى رسوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لابد ان احنا نتعرف على الرب، كل ما بنتعرف على الرب سبحانه وتعالى كل ما بيندفع الانسان الى الطاعات. لابد ان يقرب النفس حب الرب سبحانه وتعالى حب ينتج ذلك العمل، ولابد ان احنا نتعرف على الرب سبحانه وتعالى. احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، لكن لما نيجي نقرا في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل يذكرنا دوما بذلك الامر، يذكرنا سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انظر إلى دعوة الرسل، هذا نوح عليه السلام يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فنقول إحنا لما بننظر للكون ده يبقى ننظر إلى ذلك الكون ده من إنعام الرب سبحانه وتعالى وهذا خلق الرب سبحانه وتعالى. إحنا بنقرأ مثلا في سورة النبأ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذا خلق الرب سبحانه وتعالى. احنا بنمر على الآيات ورتم الآيات كده نقول بيعمل نوع من أنواع الطرب عند الإنسان، لكن الآيات دي بتتكلم عن الرب الخالق سبحانه وتعالى وبتتكلم على هذه آيات الكون المشهودة اللي احنا لا نغفل عنها بنراها. يبقى بنراها يبقى في سير كده احنا بنرى المشاهد دي، مفيش مشاهد غائبة عن الإنسان. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى لما بنشوف دي آيات الكون المشهودة يبقى هذا خلق الرب سبحانه وتعالى. لو الإنسان هو ماشي على الأرض كده هذا خلق الرب سبحانه وتعالى. لما ترفع رأسك إلى السماء هذا خلق الرب سبحانه وتعالى. لما نشوف الطير نشوف الجبال نشوف الأنهار يبقى نشوف البحار هذا خلق الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الخالق. ونقول كل آية شهيدة بذلك، يعني كل آية شاهدة بذلك. كل الآيات اللي احنا بنتعامل كل مظاهر الدنيا بنتعامل معاها شاهدة أن الله عز وجل هو الخلاق العليم، هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك الإنسان يبقى يعي هذا الأمر. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وما دون الرب سبحانه وتعالى هو المخلوق فلا يستحق العبادة إلا الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى إلا الخالق سبحانه وتعالى. ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده سبيل نقول لما يحقق العبد العبودية هذا هو سبيل الإنسان أن يكون من المتقين. يبقى عشان احنا نكون من المتقين اقول لك حقق العبودية، وعشان نحقق العبودية لابد ان اقف ابتداء كده على مظاهر العبودية على خريطة العبودية كما بينا عشان نحقق، وإلا الإنسان قد يظن في نفسه أنه قد حقق هذه العبودية. وبالتالي لكن نقول فين المعيار، فين الميزان اللي انت وزنت عليه ذلك الأمر. الله عز وجل كما قال لنا في بداية سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعد كده الآية تيجي تبين لنا مين المؤمن، إنما المؤمنون أدي المؤمن أهو. يبقى عشان إحنا الإنسان يظن في نفس الإيمان فعلى ذلك أحتاج إلى معيار أذن بي ذلك الأمر، هل يا ترى أنا من هذه الطائفة ولا لا؟ يقول لك والله في معيار في ميزان أنت تزم أنت عليه حتى نعلم أين مقام ذلك العبد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآيات تتكلم عن العبودية، الآيات تتكلم عن العبادات خاصة التوجيه والإرشاد إلى العبادات القلبية. يعني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. دي كلها عبادات قلبية. أهمية العبادات القلبية إحنا يعني بينبغي إن إحنا نتعلم إزاي أمارس العبادات القلبية، العبادات الباطنة دي أمارس التوكل إزاي، أمارس الخوف من الرب المعبود سبحانه وتعالى إزاي، وليه أثر. قلنا أي مسألة ما لا بد يكون لها أثر في سلوك الإنسان، لها أثر ظاهر كده في حياتي. فلذلك الآيات بتوجه إنما المؤمنون أدي المؤمن إنما تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بنقرأ احنا كده في سورة المؤمنون في افتتاح السورة قد أفلح المؤمنون، الآية ما وقفتش أو اللي نقول لم تقف إلى ذلك الحد، شرعت بعد كده في بيان من هو المؤمن الذي كتب الله عز وجل له الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى أنا عشان أكون أحقق الإيمان يبقى لابد أن أنا أترجم هذا الإيمان في صورة هذه الأعمال وتلك العبوديات والطاعات التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان مش مسألة ان احنا نطقنا بالشهادتين، لكن فين اللوازم بقى، فين الأعمال؟ فدايما كده هنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى التلازم كده، التلاصق ما بين الإيمان والعمل. ما ينفعش كده أفصل العمل عن الإيمان، إيمان بلا عمل نقول ده عقيم. الإيمان دايما منتج، وكذلك عمل دون أن ننطلق إليه من خلال ركيزة إيمانية صحيحة يبقى نقول العمل غير مقبول إلا أن صح الإيمان، إلا أن صح الإيمان. فيبقى ده نقول ارتباط وثيق بين الإيمان وبين العمل. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ده اللي وصلنا للتقوى. ثم شرعت الآيات في بيان هذا خلق الرب سبحانه وتعالى، وده إنعام الرب علينا سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. المطلوب فلا تجعلوا لله أندادا. خلي بالك اوعى تكون هناك شريك لله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. هو كما نقرأ كده قل والله أحد، أحد في ذاته، أحد في أفعاله، في ربوبيته، في إلهياته، في أسمائه وصفاته، أحد سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الغني الحميد، ونحن فقراء إلى الله عز وجل، نحن في حاجة إلى الرب سبحانه وتعالى، لا غنى للعباد عن ربهم المعبود. وبالتالي دي نعم الرب علينا سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا. إنسان لما بيسير كده على الأرض المستوية يعني إحنا بنشعرش إن دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. ألفنا ذلك الأمر، ألفنا هذا الأمر، يبقى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. يبقى نقول للأرض دي لو كانت غير ممهدة كان ممكن نعيش على الأرض إزاي؟ فنقول أدي صورة، يبقى صورة من الصور، لكن إحنا ألفنا الأمر ده، ألفنا إن إحنا دايما ده هو الإنسان لو مر على مكان وفي نقول بعض النتوءات كده يعني بيتعب أو نقول بيغضب الإنسان، بيصور الإنسان. ده نقول لو كانت الأرض كلها بهذه الصورة كنا هنعيش إزاي؟ ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى أنه جعل لنا الأرض بساطة كما قال نوح عليه السلام لقومه، عشان إحنا نعرف نعم الرب علينا، لكي نعلم ما هي نعم الرب علينا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اذكروا نعمة الله عليكم، نعم الرب كثيرة جدا، لكن يا ترى احنا بنقف كده ونتذكرها ابدا؟ ده الارض اهي ممهدة، دي من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. وجود الجبال دي من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. نقول لو لم تكن الجبال لمادت بنا الارض، الارض كده تبقى متحركة مضطربة. طب احنا ممكن نسير عليها ازاي؟ ممكن نتمم مصالحنا الدنيوية ازاي لو لم تكن الارض بهذا فراشا كده او ممهدة؟ ممكن كنا نتمم مصالحنا الدنيوية عليها ازاي؟ لكن احنا اعتدنا على ذلك، اعتدنا. لما الإنسان بيركب الدابة تنقله من محل إلى محل، ده نقول من إنعام الرب سبحانه وتعالى علينا. كان ممكن أقضي مصالحي الدنيوية إزاي؟ نقول نتخيل كده، يعني إحنا ما بنشعرش بنعم الرب سبحانه وتعالى. مطلوب لما بقى بالمواصلات يعني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إن ربنا لمنقلبون. بفتكر نعمة ربنا، فعلا أنا بفتكر نعمة ربنا، يعني إن هذه المواصلات وهذه الدواب نقول من إنعام الرب علينا سبحانه وتعالى. نقول الإنسان بينتقل من مكان إلى مكان، نقول على ذلك في وقت وجيز. ده لو إحنا سرنا على الأقدام نقول ده إحنا ممكن نقطع المسافة اللي إحنا بنقطعها عن طريق المواصلات دي في نصف ساعة، ثم نقطعها في ثلاث ساعات. ده بالإضافة إلى الجهد الشديد اللي نحشعر به. ده بالإضافة نقول حتى لو قطعنا الأقدام ده الأرض ممهدة، لو كانت غير ممهدة وقدرنا نصل من محل إلى محل نقول فيه مشقة شديدة. فأنا لابد أن أنا أعرف نعم الرب علي سبحانه وتعالى، لابد أن أنا أعلم ما هي نعم الرب علي وأرى، ونقول كل مشاهد الكون دل على إفضال الرب سبحانه وتعالى علينا، دل على قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى. فإحنا بنحتاج إلى عادة النظر في المشاهد الكونية، المشاهد الكونية، ونقول عبادة التفكر دي عبادة مفقودة، يعني عبادة مفقودة. نقول زي ما احنا بنعبد الرب سبحانه وتعالى بالصلاة بالصيام بالاستغفار بالتوبة، في عبادة التفكر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أولي الألباب، قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء الذين أذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه عبادة التفكر. وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ازاي احنا نتفكر في هذه المخلوقات، يبقى كما قرأنا في سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصنا وحسير. يعلمنا أن احنا انظر كده، طب فيه نقول فروج في السماء، في خلل في الأبنية، على ذلك نقول إزاي نتعلم ننظر ونتفكر في آلاء الرب سبحانه وتعالى، في نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. يبقى دايما كده الإنسان هو بيسير على الأرض افتكر هذه النعمة، أن الله تعالى جعل لنا الأرض ممهدة، يبقى حتى نمارس عليها هذه المصالح الدنيوية. الله عز وجل من إنعامه أن جعل لنا هذه الدواب بتنقل العبد من مكان إلى مكان في وقت وجيز دون أن يكون هناك إرهاق ولا مشقة. لو قلنا مشينا المسافة دي على الأقدام لشعر الإنسان بالمشقة، مشقة شديدة جدا، وده نقول من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. كل ما نركب الدبة كده أركب أي وسيلة وسائل وصلات، سبحان الذي سخر لنا هذا. فعلا بنطقي الكلام ده مش عبارة عن كلام محفوظ، لكن فعلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا يا ربنا لمنقلبون. حتى وإحنا في الدعاء بيذكر العبد أن العبد مصيره إلى الرب سبحانه وتعالى، مآل العبد إلى الرب سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. وإحنا حتى بنركب عشان ما ننساش نعم الرب سبحانه وتعالى، ودي عبوديات، وأنا بنركب كده ببقى أنا مؤكد على نفسي ما ننساش الدعاء، دي عبودية، عبودية لله تبارك وتعالى. ممكن الإنسان كده اعتاد يوميا بركب مواصلات، وبالتالي اعتاد هم كله ان يجد مكان، وبالتالي حصل على المكان بينسى الكلام ده، عبوديات. يعني لابد ان انا اساسا كل امر اجي اقوم به كده اقول ما هي العبودية التي لله عز وجل علينا في ذلك الامر. يبقى بنركب مواصلات، نقول ده بيركب ينتقل كل يوم، ينتقل في اكثر من مواصلة، فيطرى نعمل ايه، ماذا نفعل؟ يبقى نتذكر دايما سبحان الذي تنزيه رب سبحانه وتعالى، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون. دايما بيذكرني بأمر الآخرة، وعشان إحنا أساسا نشكر الرب سبحانه وتعالى على النعم، نشكر الرب المعبود سبحانه وتعالى على النعم الذي جعل لكم. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل ده لنا إحنا عشان إحنا نمارس في المعايش، وعشان نمارس أيضا هذه المصالح الدنيوية. الذي جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إياك أن تتخذ يعني ندا لله تبارك وتعالى، فلا ند له ولا ضد له ولا سمي له ولا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. قل والله أحد، أحد في ذاته وفي أفعاله، في نقول ربوبيته، في إلهيته، في أسمائه وصفاته. هل تعلم له سميا؟ لا سميا لله تبارك وتعالى، ولا مشابه للرب سبحانه وتعالى، ولا مثيل للرب سبحانه، ولا ند ولا ضد لله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى قال أي أشباه ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله. وإحنا أيضا ظننا أن العبادة إحنا مش بنركع لدول أو بنسجد لدول، مش العبادة عبارة عن ركوع وسجود فقط، يعني مش العبادة مش عبارة عن ركوع وسجود فقط. الله عز وجل كما قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنعبده إزاي؟ هنركع له؟ هنسجد له؟ هننظر للشيطان؟ لا أبدا، هو دعا للمعصية فتابعنا الشيطان، تابعنا الشيطان على ذلك. فهذه عبادة، عبادة، كل معصية للرحمن هي عبادة للشيطان. فأنا لازم يبقى عندي نقول القريطة، ولابد أن أنا أعرف يعني إيه عبودية الشيطان. يبقى عبودية الشيطان نقول على ذلك ممكن إنسان يخاف من غير الله عز وجل، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أدي مقتضى الإيمان، موجب الإيمان يجعل خوف من رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى نقول يجعل خوفنا كده من رب المعبود سبحانه وتعالى، وفعلا لو وصل ذلك الخوف إلى القلب يبقى خوف لا يكون إلا من رب سبحانه وتعالى، تهون عليك الدنيا، يهون عليك الدنيا تماما. على ذلك نقول لأن أعلم أن مقاليد هذه الأمور بيد الرب سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مش آيات هنقرأها لكن دي معاني مستقرة في النفس مستقرة. فالخوف ده عبادة، يعني الخوف لا يكون إلا من رب المعبود، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى نقول على ذلك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يبقى نقول على ذلك العبد لو وصل إلى قلب الخوف من الله عز وجل فعلى ذلك لا يخشى إلا الرب المعبود، لا يخشى إلا الرب المعبود. فعلى ذلك ممكن الإنسان نقول يبقى مش العبادة عبارة عن ركوع وسجود، دي مظهر من مظاهر العبادة، لكن في عبادات قلبية كما بينا. ساعات الإنسان قلبه يبقى يركن إلى فلان، فلان ده اللي هيحل لنا المشاكل، فلان ده اللي هو يعني يخرجني من هذه الضائقة. بينسى ان مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى، وترى ان هو نقول يلهس وراء فلان، لكن ما رايناه رفع يديه للسماء يدعو ربه سبحانه وتعالى ان يفرج عنه ذلك الكرب، او يوسع عليه في المعايش، او يدفع عنه ذلك البلاء. فنقول على ذلك انتبه ازاي الانداد، كما بينا ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا أن المؤمن ما ينبغي أن يكون في شك ولا في ريب أن هذا كتاب أنزله الله عز وجل، نزله الله عز وجل على رسوله وقد قام بهذا البلاغ المبين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله عز وجل يعلمنا أنه لا بد أن لا يكون هناك شك أن هذا القرآن من عند الله، ما يكونش عندنا ريب أبدا أن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، ونحن نتعبد لله عز وجل بتلاوته وكذلك بالعمل من خلال مدلول تلك الآيات التي نقرأها. وفيها إثبات أيضا النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يبقى هم لما كفار قريش يعني قالوا إن هذا القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا هنعرف أيضا لما نيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة جدا دل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، من عند الله تبارك وتعالى، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله تعالى، وأنه قد بلغ الرسالة على خير تمام وكمال. فلذلك قال الله عز وجل يوجه لهم ذلك التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا عذاب فأتوا بسورة من مثله. طبعا هنا بيتحدى القوم لأن ده نقول المعجزات دايما من جنس ما برع فيه القوم، هم كانوا عندهم براعة في استعمال اللغة، يعني عندهم براعة شديدة جدا في استعمال اللغة. فربنا سبحانه وتعالى يبقى أيد الأنبياء بمعجزات من جنس ما برع فيه القوم. يبقى موسى عليه السلام أيد الله عز وجل بهذه المعجزات، كان من جنس ما برع فيه القوم السحر، وعيسى أدي الطب، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزات حسية بالإضافة إلى هذه المعجزة الخالدة ألا هي القرآن. وما زال التحدي ما يعني نقول يعني الأمر لم يغلق بعد، الأمر لم يغلق بعد، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا بقى، نقول يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، دي دلالة أن الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد. الله عز وجل خلق العبد وخلق أيضا فعل العبد، يبقى فيها الرد على نقول القدرية أو على المعتزلة، أن المعتزلة يقول أن العبد يقوم بخلق فعل نفسه، فده هذا الرد عليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال فإن ولن تفعلوا، يعني ولن تفعلوا، يبقى نقول على ذلك الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وكسب. قلنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات في حياته، وبالتالي ذكر الله عز وجل أن أبا لهب يموت على الكفر ومات على الكفر، دلالة أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد. الله عز وجل خلقكم وما تعملون، فخلق العبد وخلق سبحانه وتعالى فعل ذلك العبد. فإن لم تفعلوا وأن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. يبقى الإنسان زي ما بيسعى ان احنا نكون من اهل الجنه، الامر الاول ان احنا نسعى ان نسد ذلك المنفذ علينا، نسد الطريق الى النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين ومن كان على شاكله هؤلاء من العصاء ومن الفجار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اجعل بينك وبين النار سدا منيعا، اجعل بينك وبين النار نقول حاجز، سد ذلك المنفذ، وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. خلي بالنا احنا أساسا كده يعني نقول عشان ندخل الجنة لابد ان احنا نمر على ايه، على الصراط، والصراط ده مضروب على ايه، على جهنم. يعني نقول مهما يفعل الإنسان من الطاعات يبقى الخوف من عقاب الرب سبحانه وتعالى، الخوف لا يأمن الإنسان، يبقى لا تأمن لمكر الله سبحانه وتعالى، العاقبة مطوية، فالمطلوب أن أنا أسد ذلك المنفذ، وبالتالي على ذلك لن تدخل الجنة إلا لما نزحزح عن النار، وبالتالي لن ندخل الجنة إلا بعد عبور الإنسان من على الصراط، والصراط ده الجسر بيضرب على متن جهنم كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا ربنا سبحانه ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فعلى ذلك اتق النار، اتق النار ولو بشق تمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، صدق تصدق فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. الطاعة، يبقى بالطاعات كده احنا عايزين نسد ذلك المنفذ، فتمتثل الطاعة وتجتنب المخالفة. يبقى نتقي النار ازاي؟ نقول لك افعل المأمور واجتنب المخالفات والمحظورات، انتهي انتهي عما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى، وإلا نقول كل معصية تزود نقول رصيد الإنسان أو تزود نقول يعني خطوات الإنسان إلى النار. يبقى كل معصية يبقى نقول وكأنها خطوة إلى النار، كما نقول كل طاعة هي خطوة إلى الجنة. فعشان كده نقول ما تزودش فرصتك إلى النار بفعل المعاصي، اترك المعصية، وعشان نزود فرصتي للجنة أفعل الطاعات وأترك هذه المنكرات وتلك المعاصي. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. من الناس إلا أنا وأنت؟ من الناس؟ ما إحنا الناس يا أيها الناس، إحنا قلنا يا أيها الناس نداء علينا إحنا كلنا، كذلك الناس، من الناس إلا أنا وأنت؟ فهؤلاء الناس، فربنا سبحانه وتعالى كما يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى على ذلك ننتبه، لابد ان احنا نضع السدود والحواجز بيننا وبين النار، نجعل بيننا وبين النار نقول حواجز وهذه السدود، نقول يا ترى كيف ذلك؟ يبقى بترك المنكرات وفعل الطاعات. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. برضك البشرى بأهل الطاعة، ولكن دول اللي لازموا بين الإيمان والعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا ده كلام أيضا مجمل محتاج أن أنا أقف كده. يبقى دي البشرى، نقول الإيمان والعمل الصالح يقود الإنسان إلى الجنة، الإيمان والعمل الصالح يقود الإنسان إلى الجنة. وبالتالي ده كلام مجمل، يبقى لازم عندنا تفاصيل الإيمان وعندنا تفاصيل الأعمال الصالحة. وإلا احنا دايما كده بنقرأ الإيمان وتلازم، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى عشان أنجو أنا أساسا، أنجو من هذا الخسران، يبقى على ذلك نقول عليك أن تلازم بين الإيمان والعمل الصالح. ده كلام مجمل، كلام المجمل احنا ما نعرفش نعبد ربي سبحانه وتعالى به إلا لما يأتي على التفصيل فصله. يا الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، يبقى ده نقول أمر مجمل، أمر المجمل ده ما بنيش عن عمل إلا لما يأتي البيان، إلا لما يأتي البيان. أقيم الصلاة، طب أصلي إزاي؟ هل أصلي كده أرجع إلى آرائي وأشوف والله أنا ظننت إن هي دي الصلاة، وكل واحد يفكر كده في طريقة؟ لا، يبقى أقيم الصلاة ده أمر، بس أمر مجمل. يجي البيان، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنأدي الصلاة إزاي؟ كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا وبشر الذين آمنوا عن الصالحات، آمنوا، يبقى نقول يا ترى الإيمان ده يبقى إيه محتواه؟ الإيمان دي إيه صوره؟ إيه مسأله؟ يبقى عايز أحقق الإيمان. وكذلك لازم أنا أيضا يكون عندي صورة، تصور واضح للأعمال الصالحة. يبقى الأعمال الصالحة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، هذا عمل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك هذا عمل صالح، إلقاء السلام عمل صالح، تشمية العاطس عمل صالح، اتباع الجنازة عمل صالح، عيادة المريض عمل صالح، المصافحة عمل صالح، أعمال صالحة كثيرة، أكل بيميني كده بقصد اتباع السنة، كل ده عمل صالح. قلنا في لبس النعال خلع النعال، كل دي أعمال صالحة، أعمال مقصودة نقصد بها الاتباع كما ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو إحنا أساسا ما عندناش تصور العمل الصالح هنحققه إزاي؟ هنحقق العمل الصالح ده شامل لكل نواحي الحياة. يبقى العمل الصالح ده شامل لكل نواحي الحياة، مش العمل الصالح ده مقصور على العبادات. العبادات دي من الأعمال الصالحة، العبادات دي من الأعمال الصالحة، لكن العمل الصالح أعم من ذلك، شامل لكل نواحي حياة الإنسان، لكل نوع. حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من زرع زرعا أو ورث ورثا فأكلت منه بهيمة أو طير أو إنسان كان له صدقة. يعني حتى في الزراعة يبقى هذه الأعمال الصالحة، مجرد أنه زرع الزرعة دهية وبالتالي أكل منها بهيمة طائر وأكل منه إنسان، حتى ما سرق منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له صدقة، أعمال صالحة. يبقى دي أعمال صالحة، وبالتالي نقول العمل الصالح شامل لكل نواحي حياة الإنسان. يبقى وأنا بنام يبقى نقول إزاي نحول هذا النوم إلى عبادة؟ أنام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام. ونقول حتى في دخول الإنسان الخلاء، خروج الإنسان من الخلاء، يبقى كلها أيضا نقول أدخل الخلاء ببقى مؤكد على نفسي أن أقدم قدم اليسرى، وأؤكد على نفسي ده في دعاء، يبقى كأني بالضبط كده قبل ما بفعل أي فعل أي عمل أنا بنظر كده إلى المفكرة إزاي إيه العبودية في هذا الأمر، إيه العبودية؟ يبقى عند النوم إيه العبودية في الأمر؟ طب عند الاستيقاظ إيه العبودية اللي أفعلها؟ طب عند دخول الخلاء، عند خروج من الخلاء، عند الجلوس للطعام، طب عند الشراب، عبوديات كلها. يبقى إزاي أنا عطشان هنشرب؟ يبقى نقول والله يعني تتبع السنة فيها إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثة، أنا أقصد بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأشرب نقول على أساس جرعات كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه عن شراب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس اللي يروي الرواية يقول فأنا أتنفس الشراب ثلاثة، ترجمة يعني الصحابة دول ما يروش رواية إلا هو يعمل بها، عبوديات، عبودية. يبقى في الشراب، في الطعام، في النوم، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، نقول لبس النعال خلع النعال، لبس الثياب خلع الثياب، كل دي عبوديات. أنا لازم أعرف إزاي أتمم هذه العبودية، لأن أنا بحقق دي مهمة، دي المهمة اللي خلقني رب سبحانه من أجله، ودي نقول وكأني دي مأموريتي في الحياة، يعني ده نقول وظيفتي كده في الحياة. يبقى العبودية دي وظيفة الإنسان، دي وظيفتي، فأنا إزاي يتمم هذا الأمر على أفضل صورة؟ ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى أنا محتاج كده، يبقى أقول إيه الإيمان اللي حققه عشان يعني يصح الإيمان ده، ومسأله كلها معلومة في الكتاب والسنة، وإيه الأعمال الصالحة، إيه الأعمال الصالحة عشان ما يفوتش منا يعني فعل أقوى على فعلها، أو الأمر ميسور أن أقوم بفعلها وأنا لا أتممها، أو قد أفعل هذه الفعلة وأظن أن دي من الأمور الحياتية ليس فيها كلام من السنة. أي نقول أفعال إحنا بنفعلها، نقول السنة تكلمت عنها، لكن أنت لك ليس لك ثواب لأنك أنت لم تعلم أن السنة قالت كذا، فأنت لم تقصد ولم تجمع النية عند هذا الفعل. يبقى لا، حتى نقول لو إنسان عادته كده في لبس للنعال بيبدأ باليمين ويخلع بالشمال، دي عادة هو تربى على كده، نقول ليس لك ثواب حتى تقصد بها الاتباع، حتى تقصد بها الاتباع، يبقى عمل صالح، نقول عمل على منهاج النبوة، أقصد من العمل دايما الاتباع، أقصد من العمل الاتباع. وبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم جنات، يبقى اللي حيقودك إلى الجنة هو الإيمان وعلى عمل الصالح. فإذا كنا إحنا فعلا فعلا كده عايز أخش الجنة وفعلا بسعى أن أكون من أهل الجنة، نقول ده الأمر ميسور، أنت عليك دلوقتي أشياء تفعلها، صحح إيمانك. وصحح إيمان إزاي؟ نقول الأمر ميسور جدا، يعني من خلال القرآن والسنة، يبقى القرآن والسنة نصحح من خلالها الأعمال، هذا أمر. نقول العمل الصالح، إيه الأعمال الصالحة اللي تممها؟ نقول لك كل ده موصوف لنا بدقة بكل التفاصيل في الكتاب والسنة. ويكفي ذلك، كيف أطبق هذا الكلام؟ نقول عليك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، في كل ما يفعل، فقد اختاره لنا ربنا سبحانه وتعالى القدوة الذي نقتدي به ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإحنا عارفين قصة ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله عنهما كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، ولما كان يفعل فعلا ويسأل عن ذلك، كان يسأل عن السعي بالصفا والمروة، يا ترى ده واجب ولا ركن أركان ولا إيه الحكم فيه؟ قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلنا ده المنطلق اهو في قضية الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا ببحث كده، أبحث عن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أبحث كده عن أفعالي عن أقوالي عشان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أقتدي به، وده الطريق المأمول للجنة، هذا هو الطريق، هو طريق واحد موصوف، هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أجازف بحياتي ولا أجازف بنفسي، وبالتالي أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. الأمر ده يتطلب أن أنا لازم أجتهد أقف على هذه السنن، سنن مهجورة كثيرة، سنن كثيرة جدا مهجورة، وهجرنا للسنة لأنها سنة. قلنا للأسف الشديد أصبح دلوقتي معيار الترك للسنة أو دليل الترك للسنة أنها سنة. لما نسأله كده يعني لماذا لم تفعل كذا، أقول هي سنة، يعني كأن ده دليل الترك، يعني كأن بقى دليل الترك أن دي بقت سنة. نقول ده سوء أدب مع كتاب الله تعالى، سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا لم يفهم المقصد أبدا، يعني لم يفهم، نقول يعني حرم من الفهم، ده أساسا ده أنها سنة عن النبي أفعلها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكونها سنة يبقى أفعلها. وأن الصحابة لم يفرقوا بين الواجب والمسنون، الصحابة ما فرقوش أبدا بين الواجب والمسنون، دي طاعة يفعلونها، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيسأله على الحكم أبدا، طب ده واجب ده مسنون، مسنون يعني أنا أخير بين الفعل والترك، ما كانش هو ده التقسيم أبدا عن الصحابة، كان السعي والمسابقة في فضائل الأعمال، مش هقول في صلب الأعمال، دي في فضائل الأعمال، كان السباق بين الصحابة في ذلك الأمر. وبالتالي نقول أبحث عن السنة لكي أقوم بامتثال السنة وأتبع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى دي قدوة، نموذج العملي لتطبيق أوامر رب سبحانه وتعالى. وبشر الذين آمنوا عن الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها. يبقى نقول لك فواكه الدنيا دي تذكرك بفواكه الآخرة، كل نقول أمور الدنيا تذكرك بأمر الآخرة، شتان بين الأمرين، هيبقى في تفاح في تفاح، نقول في عنب في عنب، في رمان في رمان، إحنا عندنا تفاح ورمان وكده، هل يا ترى أنا لما بشوف الثمرة دي بشوفها كده بتذكر الآخرة؟ إن كان الطعم ده إحنا بنشتهيه، نشتهي الطعم ده وبنشعر بالحلاوة فيه، نقول شتان بين الأمرين، ده التشابه في الأسماء بس، لكن في المضمون مختلف تماما، أطبيه متشابها كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول كل ثمار الدنيا دي بتذكرني بالآخرة، ذكرني بالجنة، فترى فعلا أنا لما باخد الثمرة كده بدعو ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة، يرزقنا أن نطعم من هذه الثمار في الجنة، فعلا بيبقى الواحد بيتذكر ده الهدف، كان هدف فعلا. دايما نقول في أمور كثيرة جدا تذكرنا بالهدف، تذكرنا، لكن الإنسان ممكن ينقي الثمرة دي أفضل من دي ويطعم الثمرة كده، ويطعم الثمرة. طب تذكرنا ده الله عز وجل كما قال لنا كلما رزق منا من ثمرة رزق قال هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الدنيا الكلام ده هو، فإحنا في الدنيا تذكر الآخرة وأوتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة هم فيها خالدون، نعيم مقيم، نعيم لا ينقطع، ولهم فيها أزواج مطهرة، نقول مطهرات في الخلق والخلق، نقول لا تسمع منها أي كلمة تؤذيك، لا تسمع ولا تشم منها رائحة تؤذيك ولا ترى منها منظرا يؤذيك، نقول مطهرات في اللسان في الأخلاق، يعني نقول حسان كما وصفنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الحور العين الزوجة المطهرة، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا رائحة عرق كريهة ولا كلمة أساسا تؤذي الإنسان في مشاعره، لكن نقول لا ترى منها إلا الحسن، في المنطق في المنظر نقول لا تشم منها إلا الرائحة الطيبة، أزواج مطهرة، أزواج مطهرة أعدها ربنا سبحانه وتعالى لأهل الطاعة، لأهل الطاعة، هذا نعيم، نعيم الله عز وجل يصف لنا نعيم الجنة حتى نشتاق وحتى يكون عندنا الحافز لذلك، وبشر الذين آمنوا لما تأتي البشرى يبقى مزيد من الأعمال لا نمل، كل ما يزداد يعني الإنسان في الطاعة نقول يستزيد، كل ما يزداد نقول تقدم الإنسان في عمره، المطلوب أن احنا نستزيد من الطاعات، نستزيد، يبقى نقول حث الإنسان على مزيد من الأعمال، في حوافز، أدي الحافز أو الجنة، رؤية الجنة من الجو من الداخل كده، يبقى حافز في تحريض الإنسان لمزيد من الأعمال، ونصبر على تلك الطاعات، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، اقرأ كده في سورة الإنسان كما استمعنا عليها، انظر كده إلى الجنة من الداخل، الجنة من الداخل كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نقول على ذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ده حافز، بس لو فعلا وضعنا أن ده هدف عايز أوصل للجنة وأنجي البدن من النار، يبقى نقول الجنة من الداخل، لماذا وصف الله عز وجل الجنة؟ عشان يبقى في حافز، رأيناها رأي العين بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، هيبقى في شوق، لو وضع الشوق في القلب كده لتحرك القلب إلى مزيد من الطاعات، وكذلك البعد تماما عن تلك المخالفات التي تمنع الإنسان من الوصول أو تعوق سير الإنسان إلى رب سبحانه، وأن كل طاعة بتزود فرصتك إلى الجنة، كل معصية بتزود فرصتك إلى النار، فعلى ذلك لابد سد منفذ النار، وكذلك أيضا السعي الدائم بل بمزيد من الجهد والعمل لتلك الطاعات والقربات التي حث الله عز وجل على العباد حتى نصل إلى تلك الجائزة، وذلك النعيم المقيم الذي لا ينقطع، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سؤال بيسأل المعقود عليها وحلف عليها الطلاق ثم أراد أن يردها مرة أخرى ماذا يفعل؟ معقود عليها حلف عليها بالطلاق يعني طلقها يعني قال لها إيه بالضبط على حسب اللفظ اللي هو قاله هنعرف يعني، ثم أراد أن يردها مرة أخرى ماذا يفعل؟ ده يعني هو يعني يجي هو بنفسه يسأل أن في بعض الاستفسارات لازم إحنا نعرفها ومن خلاله نقول له الرد يكون إزاي، هي طبعا المرأة بصفة عامة المعقودة عليها التي لم يبني بها ان طلقها فطبعا ما لهاش عدة بتبين منه تبين يعني عشان يرضها لازم بعقد جديد ومهر جديد لازم بعقد جديد ومهر جديد لازم كأنه خاطب من جديد يعني كأنه خاطب من جديد فلكن نقول برضك لازم نعرف اللفظ اللي قاله هو حلف عليه بالطلاق عرفش حلف ولا طلق قال ايه بالظبط لأن طبعا هنا الحكم على حسب ما هنتعلم اللفظ اللي هو قاله يعني ده أمر يعني وكذلك أيضا في بعض الأسئلة اللي احنا لازم نسألها لها نظام الجمعية ما حكم الزكاة فيها استمرت الجمعية 3 سنوات في حالة الأدوار الأولى والأخيرة يعني لما مثلا دخل جمعية وقبض 3000 جنيه يبقى جمعية مثلا ب 100 جنيه في الشهر قبض 3000 جنيه فعلى ذلك هو أساسا هو لا يملك من 3000 إلا 100 يملكش منهم إلا 100 لو أنفق خلاص لو ما أنفقاش يبقى على ذلك إحنا لو أنفق يبقى خلاص معهوش زكاة طب لو هو ما أنفقاش يبقى على ذلك كل شهر بيزداد ملكيته بدفع 100 بقى أصبح هو كأنه ملك منها 200-300 لغاية لما يصل إلى النصاب لو وصل النصاب والنصاب يحتسب على الفضة وصل النصاب يبقى على ذلك وصل النصاب لو حال عليه الحول وكان معاه المبلغ يبقى نقول على ذلك هيخرج الزكاة يبقى مثلا لو قلنا النصاب 1000 جنيه يبقى لغاية 10 أدوار اهو معاه لسه 1000 جنيه خلاص كمت 1000 جنيه يبقى بلغ كده النصاب يبقى لا يخرج الزكاة إلا بعد ما يحول إيه حول شو بقى بعد ما حال الحول إيه المال اللي يتملكه يبقى الألف أو الأزيد هتطلع عليهم الزكاة الكلام ده برضك لو هو كان الدور الأخير دفع 100 هو لا يملك إلا 100 ودفعها شهرين معلوش زكاة طب الشهر التاني بقى 200 لغاية لو وصل 1000 جنيه 1000 جنيه نقوله مثلا هو ده النصاب يبقى في الحالة دي خلاص انت يبقى لو حال عليك الحول حال عليه الحول وهو أساسا أصبح دلوقتي لما حال عليه الحول نقول بقى معاه أو هو دافع في الجمعية مثلا 1500 جنيه يبقى نطلع عليهم الزكاة طلع عليهم الزكاة يبقى تحتسب بهذه الصورة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا بقول أم بعمل أم بعبادة هم مين كده إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا منافقين أساسا ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إيش كده؟ والناس من يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين نفى الله عز وجل عنهم حقيقة الإيمان على الرغم أن المنافقين كانوا يصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيخرجوا معه في الجهاد ولكن كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كانت عبادة المنافقين كيف كانت عبادة هؤلاء إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يبقى كان من قولش المنافق ما كانش ده كانوا بيصلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحضروا دروس العلم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا المنافقون كان بيحضروا مجالس العلم هو لكن نقول القلب في ساهي القلب في غفلة مغلق عليه أكن أساسا القلب عليه نقول هذا الران أو ذلك الطبع فلا يفقه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع أهواءهم كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى فعلى ذلك نقول هيفهم ازاي بيحضروا مجالس العلم يعني بيحضروا مجالس العلم وبالتالي قالوا آمنا ونقول ان هم اساسا بيفعلوا افعال كانوا بيخرجوا معهم في الجهاد يعني بيخرجوا في الجهاد وده كان حال المنافقين اهو لكن نقول القلب يبقى نقول اضمر في قلبه الكفر أضمر في قلبي الكفر فقالوا آمنا سواء قال يعني قالوا آمنا بالقول أو بالعمل معهم اشتركوا في العبادات ألم نكن معكم يبقى كانوا مع المؤمنين ألم نكن معكم يبقى نقول كانوا معهم في المجالس كانوا معهم بيحضروا مجالس علم بيصلوا بيصوموا بيخرجوا في الجهاد أعمال لكن ده وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها بقى منصورة قالوا آمنا بالقول آمنا نقول إن هم يخرجوا معهم في العمل بيجدون في الطاعات كل ده يعني بيشتمل القول يعني الأخ بيذكرنا جزاه الله خيرا بصوم يوم عاشوراء صوم عاشوراء. يعني والصوم طبعا هنا تسعاء وعاشوراء، يعني كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان من قبل أصومنا التسعاء، يبقى التاسع والعاشر اللي هو غدا مش كده، السبت والأحد، ونستكمله بقى إيه الاثنين طبعا صوم السنة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحد المرضى معه قسطرة للبول مركبة فيه، فهو يتوضأ لكل صلاة، فهل من لازم قبل الصلاة تفريغ الكيس من البول؟ الأصل كده أن يفرغ الكيس من البول، يبقى يفرغ الكيس من البول، وده لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، وبالتالي يقوم بتفريغ هذا الكيس من البول وبعدين يتوضأ. وإذا كان لا تمكن من تفريغه فما حكم الصلاة؟ ليه ما تمكنش بقى؟ يعني اللي احنا نعرفه ان هو الكيس بتاع البول ده بتفرغ، يعني ده اللي احنا نعرفه، الا اذا كان ده كيس ما نقوله بيضعه لا يقوم بنزعه الا بعد يوم او يومين مثلا، اذا كان ده طبيا كده يبقى خلاص، يبقى ده هيتوضا، بيبقى معذور يتوضا مع دخول وقت الصلاه. يعني في كل الاحوال، يبقى لو هو في كل الاحوال يتوضا بعد دخول وقت الصلاه، كيس بيفرغ لازم يفرغه، لا يتمكن نقول ان ده ليه طبيعه خاصه وما يتفرغش الا بعد يوم او ينزع بعد يوم او يومين، يبقى على ذلك ايه، يبقى ده هيتوضا بعد دخول وقت ايه الصلاه. هل يجوز اداء صلاه النوافل في المواصلات؟ وان كان يجوز فكيف تكون هذه الصلاه؟ هل تجوز صلاه الراجل الماشي على رجليه؟ لا، يعني هو لو صلاة النافل لو هي هتفوت منه، بس لو كانت هتفوت اساسا، يعني لو كانت هتفوت، لكن يجوز ان انا اتنافل وراكب السياره، يبقى انا اركب السياره، يبقى نافله مطلقه كده. لكن بالنسبه للنوافل الراتبه وكده يبقى بنصليها طبعا طالما تمكن، او خفنا انها هتفوت مننا، ركبنا الصلاه وهتفوت مننا خلاص العصر يعني اوشك على الحضور يعني، فممكن نصلي يعني. هل تجوز الصلاة للراجل الماشي على رجليه؟ لا، أحيانا أستطيع أداء أذكار الصباح كلها لضيق الوقت، فهل يجوز إتمام نعم، أصل أذكار الصباح يعني لو أنا يعني قلت ذكر الأذكار، يعني قلت ذكر، فإحنا قلنا أذكار الصباح، لكن إحنا عايزين نتمم كل الأذكار، فمفيش حرج، افتتحناها، افتتحنا الأذكار كده بعد الفجر، وبالتالي على ذلك ممكن نستكمل، يعني ممكن افتتحنا الأذكار قبل المغرب وبعدين ممكن نستكمل. احنا طبعا ذكر واحد ممكن يكفينا، ذكر واحد أساسا ممكن بيكفينا، لكن احنا عايزين نستكمل، نستكمل لا حرج يعني إن شاء الله. كيف يقدم أبو بكر الصديق القياس على النص في حديث مع عمر بخصوص قتال مانعي الزكاة؟ ده الفهم، فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال أن دي أساسا قرينتها في كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي قال والله لو قتلنا يعني من فرق بين الصلاة والزكاة، وهي قرينتها في كتاب الله تبارك وتعالى، ده الفهم، وده أساسا من مقتضيات لا إله إلا الله، مقتضياتها، يبقى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، من مقتضيات لا إله إلا الله امتثال الأمر، مقتضياتها، فهو مش قياس بس، لكن ده تفسير للنص كذلك، يعني قياس مش هيقدم القياس على النص. ما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اعترض عليه قال يعني كيف تقاتل ولا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ده نقول أن أبو بكر فهم النص، ده فهمه للنص، أن أداء الأوامر دي، امتثال الأوامر دي من مقتضيات لا إله إلا الله، مش كلمة كده، ما كانش عند الصحابة دي كلمة بتقال وبالتالي بننحي العمل عنها، لا، مقتضياتها، لوازمها، موجبات لا إله إلا الله. إيه موجبات الإيمان؟ كان يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يبقى من مقتضيات الإيمان إيه؟ فعل الطاعة، فعل الطاعة، والإيمان يبقى هو مقرون بالأعمال، فإزاي إحنا نفصل الأمر ده؟ مش عبارة عن قول مجرد، يبقى له لوازم، ليه مقتضيات، ليه موجبات. ونقول على ذلك والله لو قدرنا من فرق بين الصلاة والزكاة، وكان عند الصحابة ترك الصلاة كفر، عند الصحابة ترك الصلاة كفر، ما قالش بقى فده كان أمر حكم مستقر عندهم، يبقى ترك الصلاة ده كفر، فده أمر مستقر عندهم. فكذلك الزكاة قرينتها، الزكاة قرينتها، فده رؤية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى من خلال فهم النص أساسا ومن خلال حكم الصلاة عند الصحابة ما كانش عندهم اختلاف أن ترك الصلاة كفر، فعلى ذلك قال لا إله إلا الله ولكن ترك الصلاة، يبقى ده كفر عندهم. فهذه كانت الرؤية، يبقى بالقياس وكذلك برؤية النص، مفهوم النص هو هذا مقتضى موجب الإيمان، هذا هو موجب الإيمان. ما مشروعية التعامل بالعرف المعمول به الآن؟ إذا اشترى سلعة سيارة مثلا ودفع مقدم لها الباقي يخصى جنيه بجنيه، بمعنى إذا كان الباقي 50,000 يضاف عليه يقع لكن بلاد بمبلغ. القضية كلها إن ما يكونش تعامل بنكي، كنش تعامل بنكي، كنش ان احنا بنشتري السيارة دي من المكان وهو بياخد الاوراق دهيت، وبالتالي بياخد عليه الشيكات البنكية او كمبيالة دهيت، وبالتالي هو بنتعامل مع البنك. لا، ان كان يعني هو ده صاحب السلعة فهو بيبيع لنا السلعة، بيبيع السلعة بيقول ابيعها بالتقسيط، ابيعها بالتقسيط، تقسيطها يبقى كذا، بغض النظر بجنيه بنص جنيه بربع جنيه اكتر من كده، يعني هو بيقول لنا ان ادي السيارة، ادي الحكم، السيارة دي عشان بكام بالتقسيط، يبقى على حسب المقابل. انت دلوقتي والله السيارة مثلا ب60 هتدفع 20 يتفضل 40، يبقى دول هيبقوا 80، يقول لك السيارة كده لو انت هتاخدها تدفع مقدم كذا احنا هيبقى المعاملة كذا، السيارة بكذا، السيارة بكذا بالتقسيط بقى، هو حط بقى جنيه، حط 100% 80% 60%، يبقى ده من التمن. بس المهم هو يكون مالك السلعة وان احنا نقسط معاه، ليكونش الامر ده ياخده وياخد هو ماله من البنك وانت يبقى انت بتقسط بينك وبين البنك، كونش البنك طرف ثالث ابدا باي صوره، مش عند التعاقد. هو ده غالب الامور ان البنك بيبقى طرف، يعني بيبقى طرف، حتى يقول لك والله هناخد عليك كميات وهو بعد كده بيرد الاوراق دي في البنك، يبقى انت تعاملك بينك وبين البنك، بينك وبين البنك. فاحنا ننتبه ان احنا ما يبقاش في اي نوع من انواع المعامله البنكيه في المساله. هو في الحاله دهيت يعني اقول ده عرف جرى، قال هناخد 70% 80% وهكذا حسب بقى المقدمه. فيبقى ما قبل ما بنتفق كده السياره بكام، قال يبقى السياره دي ب 100,000 تدفع 20 دلوقتي 80 بالقسط، يبقى كانه قال كده بالظبط. يبقى ده نقول احنا حددنا ثمن السياره، ثمن السياره. ف في بعض الاحيان يقول السلعه دي بشتريها لو على سنه 20%، يقول لك فائده 20%، كلمه فائده هي ده مش هو دي مش فائده اساسا ربويه، لكن ده 20% زياده على الثمن، هو مالك السلعه كانه يقول لنا السلعه بكذا، حولها الى انت قيمه كده ضفها الى قيمه اساسيه، يبقى احنا قبل الاتفاق هو مالك السلعه بيقول لنا السلعه بالتقسيط على سنه بكذا، على سنتين بكذا، على ثلاث سنوات بكذا. يبقى ده الحال، يعني ده الحال. فأهم حاجة المعاملات البنكية دي مرفوضة تماما، يعني مرفوضة تماما، إلا كان البنك صاحب السلعة، إلا كان البنك صاحب السلعة مالك السلعة. بس ننتبه أيضا حتى لو كان البنك صاحب السلعة في التعاقد البنود لازم ننظر إليها، لأن بيبقى في غالب الأحوال نقول بند ربوي، حال التأخير القسط يفعل إيه، يعني حالة ساعات دلوقتي يكتبوا كده حال في حال تأخير القسط، وإن القاعدة الشرعية بتقول لا ضرر ولا ضرار، فهيبقى في مبلغ تعويضي. كل ده طبعا كلام خطأ، كل ده كلام خطأ، ما فيش زيادة نقول يعني جنيه واحد على القسط. يبقى لو كان في قسط تأخر فيه نقول المدين ما فيش جنيه واحد حتى تحط عليه، ما فيش حاجة اسمها هذا الأمر التعويض، يقول لك القاعدة الشرعية بتقول كذا كذا، كأن ده بيقول لك إن ده كلام شرعي، وده بعيد تماما. يعني خلي بالنا من هذه الكلمات، يعني كلمات نقول يبقى في حال تأخير عن القسط لا ضرر ولا ضرار، فحناخد نقول اللي هي المضرة الفعلية، أنا حدث مضرة فعلية، فين المضرة الفعلية؟ ده دين أنا تأخرت فيه، يبقى تاخد عليه جنيه زيادة ليه؟ ليه؟ ده دين أساسا، ده دين. فما يتخذش الدين ده بمئة جنيه، يبقى بمئة جنيه اتأخر نقول على ذلك لا تطالبه بأكثر من 100 جنيه. ده لو كان إنسان يعني مدين لآخر بمئة جنيه من 10 سنوات يدفع له 100 جنيه، نقول ده قوة شرائية بتاعت المئة جنيه اتغيرت من 10 سنوات لغاية دلوقتي، نقول احنا ما نتعاملش لا قوة شرائية ولا غيره، هو 100 جنيه يبقى ليه المبلغ بتاعه، ليه المبلغ في مظلمة انت توفى هذه المظلمة يوم القيامة، لان طبعا ده هيبقى فيها حقوق العباد لابد ان يكون فيها المقصة كما ذكر وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.